إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أحاديث البيوع من صحيح مسلم، باب استحباب الوضع من الدين، أن يسقط من الدين. فيه ثلاثة أحاديث نستنبط منها ما ينفعنا بإذن الله في مسألة المداينة والأداب التي لابد أن يتحلى بها الدائن والمدين وعقد الدين. ثم نزيل الباب بمسألة عصرية مهمة جدا، مسألة ضع وتعجل، أو مسألة الحطيطة على ما يذكرها الفقهاء. مسألة ضع وتعجل يعني كما سنبينها، يكون لي دين على شخص، زيد له على أحمد 10,000 إلى رمضان، فزيد يقول اعطيني، يعني نكون مثلا شهر 5، فيقول له اعطيني 10,000 شهر 3,000 شهر 5 8,000، يعني نزل منهم 2,000. لا، اسمه الوضع أو الحطيطة، إن هو يعجل في الأجل ويسقط من بعض الدين، نبينها إن شاء الله. قبل أن نبدأ في أداب الدائن وأداب المدين وأداب عقد الدين، أخذنا باب وضع الجوائح وتكلمنا عنه بالتفصيل، أزيل بالفوائد المستنبطة من هذا. أقول أو سأل البشمهندس، لو دخلنا سوبر ماركت واشترينا بضاعة، هذه البضاعة قبل أن نذهب إلى الكاشير ولا شو؟ نعم، أو الرجل اللي يأخذ المال، قبل أن نذهب إليه تلفت هذه البضاعة، هل تنزل منزلة الجائحة أم لا؟ مسألة مهمة جدا طرحت. الآن قلنا أن وضع الجوائح، أن الرجل صاحب الثمرة باع، صاحب الشجر والثمر باع الثمر على شخص، بعدما تم العقد بينهما قبل أوان الجزاد، قبل أن يستلم الثمرة تلفت الثمرة، من يضمن؟ المشتري أم البائع؟ المشتري أم البائع؟ الأسبوع الماضي رجحنا إيش؟ البائع. هذا على الراجح أن البائع هو اللي يضمن. نفس الأمر سوبر ماركت، البائع باع السلعة، الرجل اشترى السلعة بعد ما شافها معلقة أخذها وذهب عشان يدفع الثمن، سقطت منه فكسرت فتلفت، على من؟ على صاحب المحل ولا على الشاري اللي قبضها؟ أنا من غير تفريط، وقعت منه من غير تفريط، سقطت منه من غير تفريط، قدر الله ميده تسيب وتقع. الآن كل منكم يتصور، دخلت أنت تشتري سلعة، بعد ما شفتها كثير من السناتر الموجودة هنا تدخل تاخد السلعة بعدين تدفع، صح ولا لا؟ أخذت أنت السلعة في العربة هذه اللي تجرها، ثم انقلبت وانقلبت العربة على فوق رأسك وتلفت السلعة، بمعنى أنها لو تلفت تبقى على البائع. ده قانون السوبر ماركت. نشوف بقى الشرع، خلينا عشان قانون السوبر ماركت، أن كل واحد يدخل الشوق كما قال هتبقى مفتوحة، أي واحد يخش يبهدل الدنيا جوه وهو ما يتحسبش على كده. الصحيح الراجح أولا هي ليست بجائحة كما قال الإخوة الكرام، كده أتقنوا الجائحة، ومن الجائحة أنه السلام باين، أرأيت إن منع الله الثمرة يعني هي في الثمرة. الثاني أنا لننظر من اللي يضمن، ما أخذتم خلال المجلس، ما أخذتم كيف يتم العقد ويتم البيع، هذا محل النزاع. محل النزاع أولا، هل تم البيع بين البائع والمشتري؟ هل تم العقد ولا ما تم العقد؟ هذا هو محل النزاع. نقول الآن دخل البائع عرفا، لأن بيع المعطاء أصالة يجوز، إنك تاخد من غير ما تتكلم، مفيش إجابة وقبول، تاخد وتدي وتمشي، خلاص معروف إن اللي على الرف فيها كذا ثمنها كذا. لو أخذها المشتري، خلاص لو أخذها المشتري ووضعها في يده، الآن هل في خيار مجلس ولا ما في؟ في خيار مجلس. لمن خيار المجلس؟ للاثنين، للاثنين. لا يتم البيع إلا شوفوا يا أخوة فاضل. معنى أن السوبر ماركت يضع السلع موجودة في داخل السوبر ماركت، قد أسقط صاحب السوبر ماركت خياره. مش احنا قلنا خيار المجلس ممكن الواحد منهم يسقط الخيار؟ هو أسقط خياره الآن، وضعها له قال إن عجبتك خذها وهات المال، فأصبح الخيار عند من؟ عند المشتري. والسلعة في يد من؟ لو تلفت تكون على المشتري. ليش؟ لأن خيار المجلس قطع وخلاص، البائع قال أنا أتممت البيع. بالعرف البائع قال أنا أتممت البيع لأن أنا عرضتها لك، أخذتها وعرضتني الثمن أنا مش هرجع فيها، فهو أسقط خيار المجلس، فأصبح الأمر خيار المجلس فقط في يد من؟ المشتري. فطالما هو في يد المشتري لو قبض السلعة، لو قبض السلعة وتلفت تكون إيه؟ عليه، هو الذي يضمن قبل الدفع، قبل الدفع. إلا في سلع واحدة ألا وهي السلعة التي تكال أو توزن، بمعنى أنه أيوة نعم الطحين لابد أنه يوزن. حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي يكال ويوزن لا يتم فيه البيع حتى يكال أو يوزن، يتعرف كيله وزنه، يبقى ده كده تم القبض. لكن برطمان العسل أو المربى خلاص صار مجلس ده وهو في يد المشتري، إما أن يرجع وإما إيش أن يتم. فلو تلفت وهي في يدي هو الذي يضمن، إلا في الذي يكال أو يوزن ولم يزن له صاحب السلعة. مفهوم؟ خلاص؟ طيب. يقول باب استحباب الوضع من الدين. الدين عقد من عقود الإرفاق من باب الرفق بالإنسان والإحسان في التعامل، هذا الذي ضاع بين الناس، أصبحت الناس كالوحوش يعطيك من أجل الدرهم ويأخذ من أجل الدرهم، لا رفق ولا إحسان، ضاع ذلك خلف الظهر. والله جل وعلا حاس عباده على الرفق والرحمة في التعامل مع أخيك المسلم، المسلم أخو المسلم. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم من نفث عن مسلم كربة، وأنا أعلم أن بعض الناس والله ما يعطي درهما إلا يعلم أن سيأتيه بعده أكثر منه. قال من نفث عن مسلم كربة من كرب الدنيا الزائلة الضائعة هذه التي تمر كمر السحاب، من نفث كربة عن مسلم أو مؤمن من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، جزاء ومكافأة عالية جدا ألا وهي كرب يوم القيامة تنفث، من باب إعانة الحائج، من باب إغاثة الملهوف، من باب الإحسان مع الغير. فعقد الدين عقد إرفاق، رفق بين المسلم وأخيه. للدائن والمدين وللعقد نفسه آداب لابد أن يتحلى الدائن بها، ويتحلى أيضا المدين بهذه الأداب والعقد. عقد الدين إن كان لأجل مسمى له آداب، لزاما على المرء أو استحبابا، والراجح استحبابا أن يكتب هذا الدين. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا لفظ أمر ظاهره الوجوب الذي صرفه من الوجوب إلى الاستحباب، قول الله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. أول أدب من الآداب إن كان هذا القرض إلى أجل فلا بد أن تكتبه استحبابا، ويتأكد هذا الاستحباب أن تكتب الدين إلى كتابة بشيك بورق بإيصال أمان، هذه لا شك في أخيك ولكنها منعا وحسما للتنازع. هذا أول أدب من أداب العقد. أداب الدائن، الدائن لابد أن يعطي برفق، وإذا حل الأجل لابد أن يطلب برفق، لا يكون يعني مجحفا على أخيه، لا يكون غليظا فظا يضيع خيره وإحسانه الذي فعله مع أخيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، يعني طلب مطالبة، سمحا رحيما رؤوفا رفيقا لأخيه. وهذا من السنة القولية ومن السنة الفعلية. قد أعطى يهودي النبي صلى الله عليه وسلم دينا، ثم جاء الأجل وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يقضيه، فجاء اليهودي يغلظ القول على النبي صلى الله عليه وسلم واشتد على رسول الله، فقام عمر رضي الله عنه وارضاه قال دعني أضرب عنق هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، فعلمه تأدبا كيف يتأدب حتى مع الدائن، لأن الدائن له مقال، صاحب الحق له مقال، فقال أو غير ذلك تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن الطلب. فأدب ضاع مع الدائن، كثيرا من الناس نرى أن هذه الأداب ضاعت عندهم ألا وهي الرفق عند حلول الأجل في الطلب، يكون رحيما لأخيه. المدين واجب عليه أمران، أولا حسن القضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تأمرني بحسن القضاء، والأمر الثاني كما سنبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الذي يقترض وفي نيته أن يؤدي أدى الله عنه. فرجل ممكن ما يكون محتاج المال ويأخذ المال تكثرا، هذا من غضب الله عليه يمحق البركة التي عنده. ولذلك حدد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من أخذ مال الناس أو أموال الناس ليؤديها أدى الله عنها. كفالة مضان، استعمل اليقين مع ربك إن اقترضت وأنت محتاج، هذا شرط. الثاني: اقترضت ونيتك في ذلك أن ترد، لا تجعل له منة عليك، وإن اقترضت ونيتك ذلك فالله كفيك والله كفيل بأن يرد عنك. وهذا نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم: من اقترض أو من أخذ أموال الناس ليؤديها أدى الله عنه. كفاك بأن الله جل وعلا الذي سيؤدي عنك. أليس الله بكاف عبده؟ بلى بلى وربي هو كاف عبده، وهو الذي سيؤدي. من أخذ أموال الناس ليؤديها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس ليتلفها أتلفه الله، وفي رواية ليهلكها أهلكه الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى أدب المدين أولا ما يأخذ إلا بنية الرد وفك الأزمات وتفريج الكروبات. والأدب الثاني حسن القضاء، من حسن القضاء السماحة عندما تعطي، والشكر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لا يشكر الله جل وعلا. كاذب من قال أن أشكر ربي ولا أشكر السبب. أجرى هذا الخير على يد هذا سببا لتشكره، لأنه له مكان عند الله، فأراد الله أن يجعله سببا في تفريج كربتك حتى يأجره على ذلك، وأنت تشكره من باب أنك تشكر الله. من لم يشكر الناس لا يشكر الله جل وعلا. الثاني، وهذا الأمر فيه نظر، ألا وهو أن ترد أفضل مما أخذت. بمعنى لو أخذت مثلا بكرة ترد رباعين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو تأخذ عشرة ترد إحدى عشر، ترد إثنى عشر، بشرط ألا يكون هذا شرطا مسبقا، لأنه لو شرط مسبق يسمى ربا، يبقى ربا والعياذ بالله فرض جر نافع فهو ربا. لكن أنت من حسن القضاء تزيد للمقرض في ماله، من حسن قضاءك وسماحتك وعطائك وشكرا لهذا فاعل الجميل هذا، إذا أعطاك عشر فأعطيه إحدى عشر، أعطيه إثنى عشر، إلا أن تعلم أن من أمامك الشيطان يلعب بنفسيته، فيعتمد في نفسه يقول: والله هذا الرجل كل ما يكون محتاج أنا سأتيه وأعطيه، لو 50,000 أعطيه 100,000، لأن هو ينتظر أن 100 من حسن خلقك هتردها 110-102، يبقى أنت جعلت في نفسه ذريعة للربا. هذا هو، إذا رأيت الرجل على تقى ورع وما يفعل ذلك إلا لله، فكن أنت كريما كما كان رسولك صلى الله عليه وسلم كريما يرد بأحسن القضاء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم أحسنكم قضاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قوله استحباب الوضع من الدين، هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الله جل وعلا أن المرء الذي أعطى الدين رفقا لأخيه أن يأتيه عند الأجل فيضع عنه بعض الدين، بل يسقط عنه الدين، وهذا له فيه الأجر الكبير، يفعل بأثر صفة من صفات الله ألا وهي الكرم والتجاوز. لو تجاوز عن المعصر فإن الله جل وعلا يتجاوز عنه يوم القيامة جزاء وفاقة. قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير منه. فجعل التصدق خير من أن تجعل له أجلا آخر، فنظرة إلى ميسرة، ثم قال: وأن تصدقوا خير لكم. وأيضا في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل ممن قبلكم حوسبا، يعني وقف أمام الله فوجد أن لا خير له، ما في أفعال حسنات تقف يعني تشفع له، فوجد أن لا خير له وعلم أنه قد هلك، ثم قيل له: ما عملت؟ قال: والله ما عملت خيرا قط. ده في المسند. وهنا قال: ما لي يعني ما عملت حسنة قط. قال: ما عملت خيرا قط، ولكني كان لي عمال أبعثهم على أناس أعطيتهم يعني أقرضتهم مالا وهم على عسرة، فكنت آمره أن يتجاوز عن المعصر جزاء وفاقا. هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ الله جل وعلا يقول: أنا أكرم منك. فقيل أن الله جل وعلا قال لما يعني قال: فأمرت عمال يتجاوزون عن المعصر، فقال: أنا أحق بذلك منك، تجاوزت عنك، وأدخله الله الجنة جزاء وفاقا. فالمقرض الذي يتجاوز عن المعصر بدل ما يدخله السجن كما سنبين بالشيكات يدخل 15-20 سنة، والثاني يعني ممكن يقطع رقبته من أجل المال وهو يبين له معصر: والله ما معي درهم واحد في بيتي، ليس عندي قوت أولادي، يقول أنت رجل ملتزم ملتحي، توعد وتخلف لا بد عقاب شديد ينزل عليك، أنت أقل شيء التعذيرات عليك. ولا يتقي الله في نفسي ولا يعمل بقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. جلست مع أخ بعض الإخوة كان يعني شيك بينه وبين وسطني إن أنا أشفع له يعني. عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. فذهبت للرجل كان محامي وأخذ عليه حكم، فقلت له قال صدر صدر، فنظر لي قال لي قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قلت له الحمد لله أنك حافظ الآية فاعمل بها. قال يا أخي أنت يعني أنتم سورة الملتزمين، اتقوا الله في أنفسكم، أنتم كيف توعدوا وتخلفوا؟ قلت له يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم اقترض وقال حين ميسرة. أخذ عائشة قالت له تأخذ إلى حين ميسرة، والرجل لم ييسر عليه وهذا ليس بأمره. قال الله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. فلا بد أن تعمل هذا يا رجل، تعلم أن الله جل وعلا يعني ضيق على الرجل وقصر عليه لحكمة عنده، ولا بد أن تنظره، وجب عليك ذلك. فالرجل ما سمع لي، قال اذهب للمالك إن شاء عفى عنه وإن شاء أسقط، لكن أنا ما عندي غير أنه يدفع المال أو يحبس. فرحت للمالك فقلت له الأمر كذا كذا، قال لي هذا كذاب. قلت له لو عندك قرائن أنه عنده مال احبس كما شئت، لكن الرجل أقسم لا معصر، كفاك بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أن الرجل من بني إسرائيل ما كان يفعل خيرا قط غير أنه يتجاوز عن المعصر، فقال الله أنا أحق بذلك فاعمل بها. فقال الرجل لا، لا أنت لو دخلت معه هيوهجك. فسبته وقلت خلاص، حسرة على العباد ضاع الأمر، وأصبح الأمر الحب في الله والبغض في الله، أصبح الحب في الدرهم والدينار والبغض في الدرهم والدينار. وطبقنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميرة. الغرض المقصود أن هذه الأداب التي ضاعت ضيعت معها البشر. المقرض إذا تجاوز عن المعصر فإن الله جل وعلا يكافئه بنفس الجزاء يتجاوز عنه يوم القيامة. أيضا روى مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه أنه يعني وقف مع غريم الله، رجل مدين هو الدائن كان يهرب منه، فأمسك به أبو قتادة فقال له والله إني لمعصر. فقال له آه الله يعني أنت معصر؟ قال آه الله. قال آه الله أنا معصر. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معصر ويضع عنه، فلينفس يعني يسقط عنه بعض الدين ويضع عنه أن يسقط كل الدين. وكفى في هذا الحديث بشارة لمن يتجاوز عن المعصرين قول النبي صلى الله عليه وسلم من أنظر معصرا أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. من أنظر معصرا يعني جعل له وضرب له أجرا آخر أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري، أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتعها. قلنا أصيب هنا النفس أو المجهول هنا الآلة، لكن ما تؤخذ بنفس القاعدة نفي العموم يؤذن بالعموم، إن هي ليست بالمعمول هي. أصيب رجل في عهد رسول الله في ثمار ابتعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. فيه فوائد كثيرة، منها الحث على التصدق على الذي عليه دين حتى يسد دينه. إذا علمت رجلا مدين وهو معصر فيعني متأكد عليك ومستحب جدا أن تساعده وتتصدق عليه حتى يسد دينه. وأيضا يؤخذ منه إذا لم يوفي هذه الصدقات الدين فلا يحبس في دينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، يعني ليس لكم الآن إلا هذا، ثم بعد ذلك في ذمته الباقي، إن يسر عليه أعطى وإن أعسر لابد أن تنظروه بقول الله تعالى فنظرة إلى ميسرة. أما الحديث الثاني، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه، يعني يقول له ضع عني الشطر ضع عني الربع رفقا بي رحمة بي، ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل، في غلظة والله لا أفعل ما أصدت عنك درهما واحدة والله لا أفعل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتآلي على الله يعني الحالف على الله ألا يفعل المعروف؟ قال أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب. فوائد من هذا الحديث، أولها الخصومة وعلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعتلي الأصوات، ومع ذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا بلغت الفاحشة أو السب أو الضرب، لأن دائما أو العادة في الخصومة لابد تعلو الأصوات، بل في المسجد ممكن تعلو الأصوات ولا ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. الثاني، يجوز للمدين أن يسترفق الدائن، وهذه ليست إهانة لهم ولا تبذلا. إن علم الرجل أنه لا يستطيع أن يسد، وعلم أنه مكبل بالدين لأنه هم يموت، ممكن يتهرب منه، ممكن يكذب عليه، يتصل فيه، كل أولاده قولوا له أنه يعني خرج ولم يعد، إذا رأى في مكان يهرب، فهو الرجل وجد جبال عليه هم، يعني هم نزلة بالنهار وهم بالليل، فله أن يطالب الدائن ويقول له يعني رفقا ضع عني بعض المال أو ضع عني الشطر أو الربع، ويذكره بأن هذا الله جل وعلا يأتيه جزاء مفاقا خيرا مما أنفق، يسترفقه، وهذا جائز وليس فيه امتهان ولا مذلة. والفائدة الأخرى وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الذي حلف ألا يفعل الخير، وهذا في دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على شيء فوجد غيره أفضل منه أو خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الحالف على الله لا يفعل المعروف، كأنه منكرا عليه ما فعل. فقال الرجل أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب، يعني كما تأمرني، إن أردت أن أضع عنه كل الدين وضعت عنه كل الدين، إن أردت أن أضع عنه شطر الدين وضعت عنه شطر الدين. نأتي الحديث الأخير وهو المهم جدا، وهو حديث كعب بن أبي مالك رضي الله عنه وأرضاه، أنه تقاضى ابن أبي حذر دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ساتر، يعني هذا في دلالة على أن الفتحات يجوز أن تسترها أو تستر الجذر، لكن ما يجوز الجذر نفسها أن أنت تسترها زي ورق الحائط، هذا ما يجوز، مثل الستائر اللي على الجدار، هذا ما يجوز، أن ستر للجدران، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نمينا أن نستر الطين. ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك، الإشارة تكون مقام الكلام، فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك، قال كعب قد فعلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقضي. فيه مسائل عدة وفوائد كثيرة، منها التقاضي في المسجد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء والإجارة وين؟ في المسجد. ولذلك أنا أنكر جدا على الإخوة اللي بيعملوا إعلانات على رحلات العمرة، على رحلة الحج، ترى الأوراق كلها في المسجد وهذا لا يجوز، هذه مأسمة عظيمة جدا، لأن هذه من باب الإجارة، هو يأخذك يذهب بك إلى الحج بأجرة، فهذه من باب الإجارة التي هي فرع عن البيع فلا يجوز. ففي نهي عن البيع في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من باع في المسجد فلابد أن تقول له لا أربح الله تجارتك، نهى عن بيع في المسجد وعن الإجارة ولوازمها الإجارة في المسجد. أما هذه التقاضي فيجوز، يعني سلم أقر كعب بن مالك وصاحبه، هذه الأولى. والثانية وهو في المسجد ارتفعت أصواتهم، هذه ليست مخلة بأداب المسجد، ولا الحديث الموضوع اللي يقول إن الكلام في المسجد بيأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب، فهذا يتكلم في أمر الدنيا ويتعلو أصواته، ونفسنا لا يمكن. بل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجلس مع الرسول ومع الصحابة بعد الفجر، فيصف لهم قبل إسلامه أنه كان له صنم من عجوة يتعبد له، فإذا جاء أكله فيضحكون ويضحك، يتكلم من أمور الدنيا، وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز الكلام في مثل هذا في المسجد والتقاضي في المسجد، وإذا علت الأصوات أيضا يجوز ذلك. من الفوائد أيضا من هذا الحديث أن الإشارة تقوم مقام الكلام، لأن السلم أشار إليه أن ضع الشطر، ولذلك استدل به المالكية على أن الأخرس يجوز له الشهادة بالإشارة، إن كانت هذه الشهادة يعني تعرف معروفة لدى الناس فيجوز له الشهادة الأخرس. يبقى آخر الفوائد من هذا الحديث العظيم هو حسن الأدب مع الشفيع، المعظم يشفع لغيره حتى يسقط عنه الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي شفع له. الإشكال هنا طب لو رد الرجل شفاعة المعظم يجوز له أم لا يجوز؟ سوء أدب هذا أم لا؟ يعني لو كعب قال لرسول الله لا لن أفعل، لابد أن أخذ كل ديني كاملا، هل هذا من الأدب مع رسول الله؟ من الأدب مع رسول الله وهو المعظم وهو خليل الله جل وعلا؟ الآن المعظم هو الذي جاء وقال ترفق بالرجل ووضع الشرط يشفع عندهم، وأنت مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم فجعلك ترتجف تقول هل ما أجعل لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة؟ طيب أقول لو ما فعل هذه الكرامة للرسول قد أساء مع النبي صلى الله عليه وسلم، أساء عامة هو ليست بإساءة أدب لو رد الشفاعة. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان جالس مع العباس، وبريرة بعدما اعتقدتها عائشة يمشي خلفها مغيث زوجها، فمغيث كان يطوف على بريرة ويبكي بكاء شديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا للعباس: أما تعجب من حب مغيث لبريرة ونفرة بريرة من مغيث؟ ما تريده بحال من الأحوال. فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يشفع على أن ترجع للرجل، هيموت حسرة في قلبك، ترجع لمغيث. فكلمها لترجع، فقالت: تأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: إذن فلا. وردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترجع المغيث، وما كان هذا من سوء الأدب. فيجوز للمعظم أن يشفع لأي أحد حتى ولو كان من سفرة الناس، يذهب له إن كان يعلم أن له وجاهة، وهذا له الأجر العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا، وأنت ليس عليك النتيجة، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. آخر هذه الفوائد ألا وهي هذا الحديث: كان لكعب بن مالك مال عند الصحابي الجليل وحل الأجل، فلما حل الأجل الرجل معتصم، قال: أنا معتصم ما عندي. وجب على كعب إيش؟ وجب على كعب عندما لا يجد المال عند الرجل أنه يفعل إيش؟ انظروا، فناظرة إلى ما يترى، يبقى ناظرة يعني أجل آخر، خلاص. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم له أن ضع الشط، أسقط الشط مقابل النظرة اللي هي إيش؟ لأجل. وهذه عمدة أو الاستئناس في المسألة الفقهية المهمة هنا، وهي مسألة الحطيطة أو ضع وتعجل. زيد له 10,000 في شهر 5 عند علي، فجاءه قال: اعطيني في شهر 2 3,000، ما 5,000، 3,000، اسقط عنك 2 بس تعجل لي. ضع وتعجل. اختلف الفقهاء فيها على 3 أقوال. القول الاول قول الجمهور بعدم الجواز، لا يجوز لو لشهر 5 5,000، ما يجوز انك تاخذهم شهر 1 3,000. هو قول ابن عمرو وزيد بن ثابت والشعبي وابن عمر وابن المسيب ومالك وابو حنيفه، وقول للشافعي وهو المشهور عن احمد ان دعوه تعجل لا تجوز. ما معنى دعوه تعجل؟ الاسئله دي كتير جدا، التجار بيسالوا عنها كثير. تاجر عنده المال وما عندوش سيوله، له مال لشهر 5 فعايز سيوله، فممكن المدين يقول له: طب انا اعطيك 3 بس في شهر 1، يعني انا اعجل لك المال بس تسقط عني. والتجار بيحتاجون للسيوله، فكثير جدا من التجار يحتاجون الى هذه المعامله. الاجل هنا هو حق انه ينظر اجل اخر، فاسقط هذا الوجوب مقابل انه ايش؟ يضع الشطر. سنبين ادله الذين قالوا لا تجوز. حديث رواه البيهقي عن علي بن احمد بن عبدان: انبانا حمد حدثنا محمد بن يونس الى اخر الاسناد حتى وصل الى المقداد بن الاسود، قال: اسلفت رجلا 100 دينار ثم خرج سهمي في بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: عجل لي 90. انظر الحديث، له 100 فقال: عجل لي 90، عجل لي 90 دينارا وأحط 10 دنانير عنك. فقال: نعم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أكلت ربا، أكلت ربا يا مقداد، وأطعمته. الحديث الثاني من الأثر أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع آجل بعاجل، وقال الآجل بالعاجل أن يكون لك على رجل 1,000 دينار أو 1,000 درهم فيقول: أعجل لك 500 وتسقط عني الباقي. الأثر الثالث ابن عمر ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. الثالث روى البيهقي عن ابن شهاب الزهري إلى آخر الإسناد ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع عن صاحبه ويعجل له، فكرهه ابن عمر ونهى عنه. إذا مذهب ابن عمر أن هذا ربا وحرام. وأيضا عن زيد بن ثابت بنفس المسألة، فقال زيد: لا أمرك أن تأكل هذا ولا تؤكله، يعني لا تؤكله ولا تأكله لأن هذا ربا. هذا من ناحية الأثر. من ناحية النظر الجمهور عندهم قياس، قالوا إن ربا الجاهلية إنما كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة. ربا الجاهلية أن تعطيه 10 إلى شهر، يأتي الشهر الأجل يقول: ما عندي، أجلني وأزيدك، يعني لشهر آخر يبقى 12، لشهر آخر 14، لشهر رابع 15، تزيد في الأجل يزيد في إيش؟ في الدين. ربا الجاهلية إنما كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة، فكانت الزيادة بدلا عن الأجل، فأبطله الله تعالى وحرمه. فإذا كانت عليه دراهم مؤجلة فأسقط عنها أو وضع عنه على أن يعجله، فإنما جعل الإسقاط مقابل إيش؟ تعجيل، يعني دي مقابل الأجل في الإبعاد، ودي مقابل الأجل في إيش؟ في التقريب، في التعجيل. فقال فالذي أسقطه كان هو معنى، كان في معنى الربا، لأن الربا زيادة في الأجل وهنا قلة في الأجل. مناقشة هذه الأدلة، الحديث الأول للمقداد نقول له أثبت العرش ثم انقش. هذا الحديث ضعيف لا يصح للاحتجاج، وعلته يحيى بن يعلى الأسمي القطواني أبو زكريا الكوفي قال عبد الله بن الدورقي عن يحيى بن معين ليس بشيء، وقال البخاري مضطرب الحديث، قال أبو حاتم ضعيف الحديث ليس بالقوي، قال ابن عدي كوفي شيعي وهذا قطح فيه، قال ابن حبان في الضعفاء يروي عن الثقات المقلوبات، يعني أيضا قال الحافظ ضعيف. إذن فالإسناد ضعيف والاحتجاج فرع عن التصحيح. أما الحديث الثاني أو دليل الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال الهيثمي في المجمع رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف. أقول وقد رواه الدارقطني عنه وفيه موسى بن عبيدة أيضا، والعلة في الحديث هو هذا الرجل اللفظي، قال محمد بن إسحاق عن أحمد لا تحل الرواية عنه، قال البخاري قال أحمد منكر الحديث، دي أشد جرح في الراوي. قال عباس عن ابن معين لا يحتج بحديثه، قال الذهبي في الضعفاء والمتروكين ضعفوه، قال الحافظ ضعيف. أما الدليل الثالث وهو موقوف على ابن عمر وزيد، وهذا يعتبر منهج أو كلام صحابي، وموقف الصحابي أو قول الصحابي حجة ولا ليس بحجة؟ حجة على الإطلاق، ده خلاف أصولي عريض. قول الصحابي حجة إن لم يخالفه غيره، فإن خالفه غيره فالقرائن هي التي إيش؟ ترجح. وهنا ابن عمر أو زيد خالفهم من؟ حبر الأمة، ابن عباس يقول بها، فلذلك نقول القرائن هي التي تفصل بين قولين. أما الدليل الرابع الذي احتج به وهو دليل النظر وهو القياس، قالوا قياس على الربا. أولا هذا القياس قياس مع الفرع، قلنا من القياس الحاق فرع بأصل مع التساوي في إيش؟ في العلة، الفرع يساوي الأصل في العلة، لابد أن الانطباق هكذا، الفرع والأصل لا فارق بينهما بشيء، هكذا حتى يتساوي في الحكم. فننظر هل الفرع اللي هو والأصل اللي هو الأصل الجلة في إيه؟ نظير التعجيل، والإسقاط نظير التعجيل، هل متساويان ولا لا، ولا بينهما فارق؟ سنثبت الآن. نقول هذا القياس قياس مع الفارق. أولا الزيادة، الزيادة وتأخير، الأولى فيها الزيادة وتأخير، والثانية فيها وضع وتعجيل مقابلة. دي زيادة نظير الأجل اللي انت هتديهوله، قلت له في شهر تاني في 5 دراهم هتزودهم، أنا أقول له لا هتنزل شهر هنزل منك 5 دراهم، ففي مقابلة، مفيش موازاة، مقابلة. الثاني العائد للدائن في الربا زيادة عن حقه، فهو المنتفع، وأيضا المدين منتفع، هيدفع من جيبه زيادة فينتفع، صح؟ المدين إيش اللي بيحصل عليه؟ ظلم، إجحاف، فالدائن بياخد زيادة، مع شهر زيادة بياخد زيادة، والآخر بيدفع من جيبه زيادة، فالزيادة عن الحق المنتفع بها هو الدائن، والمظلوم المجحف عليه هو المدين، هذا فارق ثاني. أما في مسألة الحطيطة اللي يضع وتعجل، فالعائد للدائن نقص، والمنفعة تعود عليه بالتعجيل، بمعنى أنه هو يريد سيولة، فانتفع بالسيولة مع إيش؟ مع تقريب الأجل، مع تقريب الأجل، وإن كان في بعض المال أسقط، لكن في نفع كثير جاءه من السيولة التي في يده وتعجيل الأجل، يعني هو ممكن ما يصبرش على 5 شهور ويأخذهم في شهر واحد، فالتعجيل ده نفع له، وسيولة تفك أزماته، ماشي؟ يبقى إذن الدائن منتفع، وأيضا المدين قد انتفع بأن الجبل الشم الشامخ اللي عليه أسقط شطره أو أسقط ربعه، المهم أن شيء من المال نزل من عليه، 5000 أصبحوا 2000 أو 3، هذا يعتبر نفع له ولا لا؟ يبقى نفع للدائن بالتعجيل والسيولة، ونفع للمدين في إسقاط بعض الدين الذي عليه، فالنفع متبادل، وهذا فارق بالنسبة لزيادة نظير الأجل، لأن المنتفع الوحيد هو الدائن فقط، والمظلوم المدين المقترض. فأصبح القياس مع الفارق، فلا يصح الحق الفرع مع الأصل. أيضا هذا القياس نوع، احنا عندنا نوع قياس، قياس علة وقياس شبه وقياس إيش تاني وقياس أولى وقياس شمولي، صحيح ولا لا؟ فقالت الأولى إيش يا باشمهندس؟ حق الله إزاي كيف؟ يعني حق الله أسمعه. ما ينفع قياس الشمولي؟ طب ينفع قياس العلة؟ ها؟ لا لا مع الله جل وعلا؟ ليش؟ لأن قياس العلة إيش؟ الحق يعني الحق الفرع فعلى أصل بالتساوي. فهنا القياس هنا هل قياس علة؟ لا مش قياس علة. ليه؟ لأن في فارق بينهما كما بينا ثلاث فوارق. والقياس هذا نوع قياس شبه. قياس الشبه عشان تعرفوا ان هو ياخد الفرع وعنده اصلين فيشوف هو اشبه باي اصل من الاصلين. المثل المشهور في ذلك عبد الرقيق، معروف العبد الرقيق، عايزين نقيمه هل هو تبع الادميين ولا تبع الغنم والبقر الحيوانات. نعم العلماء قالوا طيب احنا مين نتكلم عنه، يديله دية ولا ندفع ثمنه؟ لو قلنا بالدية يبقى الحقناه بمين؟ بالادمي الحر. لو ندفع ثمنه يبقى الحقناه بالسلع بالغنم وغيره. فالعلماء قالوا ننظر عبد حي يتعبد لله جل وعلا ممكن ان يكسب صح كده ويعطي سيده خلاص. الادمي نفس الامر، عبد ينجح ويكسب فهو اشبه ما يكون بالحر لا بايش بالبهيمه خلاص. هو وجه الشبه بينه بالبهيمه ان هو ايه بيقوم. لما تيجي تشتريه العبد ده بكام؟ بألف دينار. او تقومه لا ده ضعيف 30 دينار. يعني لو يكون عبد في الشيخوخة واسنانه وقعت فده لما هتبيعه مش هتبيعه ب5 دراهم، لكن شاب جلد يعمل لك ويأتيك بكل يوم ربح عالي ممكن تشتريه ب1000 دينار. مفهوم؟ فهو أشبه بالسلعة عندما يقوم. مفهوم؟ وأشبه بالآدمي لأنه مكلف لا تسقط عنه الصلاة ولا الصوم ولا غيرها من العبادات. مفهوم؟ هو أشبه بالحداث مقياس الشبه. وهنا هذا القياس قياس شبه، شبهوا التعجيل والإسقاط بالتأخير وإيش والزيادة. وقياس الشبه عند أهل الأصول قياس باطل، يعني قياس مردود مش مقبول. قال الشيرازي أولا قال ابن رشد وعمدة من لم يجز دعوة تعجل أنه يشبه للزيادة مع النظرة المجتمع على تحريمها، ووجه الشبه فيها أنه جعل للزمان مقدارا من الثمن بدلا منه في الموضعين، يعني في التعجيل جعل له ثمن وفي التأخير أيضا جعل له ثمن فأصبح فيه تشابه. قال الشيرازي قياس الشبه هو أن يحمل، يعني قياس الشبه يحمل فرع على أصل يقرب من الشبه زي العبد إما للحر وإما للبهيمة. قال فهذا اختلف فيه أصحابنا، فمنهم من قال إن ذلك يصح ومن قال لا يصح، والراجح أن هذا القياس لا يصح فهو قياس باطل. يبقى قياس مع الفارق لو قلنا قياس علة، ونوع القياس هو قياس شبه وقياس الشبه قياس باطل. أما القول الثاني وهو القول بالجواز هذا قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وقول ابن سيرين وأحمد بن حنبل، وهو قول أيضا للشافعي وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخ الإسلام ابن القيم. أدلة القول روى البيهقي والدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج بني النضير من المدينة جاءه أناس منهم فقالوا يا رسول الله إنك أمرت بإخراجهم ولهم على الناس ديون لما لم تحل، يعني لسه الأجل مجاش لهم ديون على شهر 10 وهم هيخرجوا شهر 4. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا، إن أردتم المال فاسقطوا منه وتعجلوا مالكم. قال ضعوا وتعجلوا. أيضا في الحديث الثاني روى البيهقي بسند صحيح أن ابن عباس سئل عن ضع وتعجل قال هي حلال فأجازها ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. هذا من جهة الأثر. أما من جهة النظر ما سبقنا به باشمهندس سامر أن هذا من قبيل الصلح وليس فيه مخالفة لقواعد الشريعة، بل روح الشريعة ومقاصد الشريعة تحث على ذلك، بل حكم الشرع ومصالح المكلفين يقتضي أن المدين والدائن قد اتفق وتراضيا على أن يتنازل الأول عن الأجل والدائن عن بعض حقه فهو من قبل الصلح، والصلح جائز بين المسلمين. وقلنا أن الصلح ده اسمه إبراء، صلح صلحان، صلح معاوضة وصلح إبراء، الفقهاء يقسموا الصلح هكذا. صلح المعاوضة أن تكون لك عندي مثلا 1000 دينار وأعوضك عنه، خلاص أنا مش قادر أدفع لك 1000 دينار، أقول نتصالح بأن أنا عندي سيارة خذ السيارة دي مكان مالك، ده اسمه إيش؟ صلح معاوضة. خلاص صلح إبراء أن يكون لك 1000 درهم وأقول لك طب اسقط عني النصف وخذ 500، ده اسمه صلح إسقاط اللي هو إبراء. وهذا النوع اللي احنا بنتكلم عنه معاوضة أم إبراء؟ إبراء. والصلح جائز بين المسلمين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، وهذا الصلح جائز. وأيضا الصلح يكون في الإجارة وفي الهبة، بل ويكون في الخلع، ويكون أيضا في النكاح. سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها صالحت النبي صلى الله عليه وسلم على يومها لعائشة حتى لا يطلقها، قالت إني أريد أن أكون زوجتك في الجنة، فصالحته أن يومها يكون لعائشة، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلقها على ذلك. فهنا الصلح جائز بين المسلمين، وهو صلح إبراء أن يسقط عنه بعض الدين. مناقشة الأدلة، الحديث عن ابن عباس ضع وتعجلوا، حديث هالك في مسلم شيخ الشافعي، والشافعي الوحيد اللي وثقه مكي بقى هو شيخه فوثق في القول، لكن البعض ضعيف غلط في حديثه. ومن طيب أحسن فيه القول كالشافعي وصحح الإسناد، يعني ريح نفسه عشان ما يناقش الآخرين، صحح الإسناد وقال الحديث صحيح. الحافظ قال ابن خالد قال تضوب كثير الأوهام، فالراجح أن الرجل صالح في العبادة لكنه كثير الخطأ والوهم فيضعف إسناده. هذه العلة الأولى. العلة الثانية، راوي اسمه داود بن الحصين، هو ثقة إلا أنه في حديثه عن عكرمة شيء، وهذا الحديث رواه عن عكرمة، يعني هو داود بن الحصين ثقة لكنه في عكرمة ضعيف، وهذه الرواية جاءتنا عن طريق عكرمة، فنحن نضعه في إيه؟ منزلة الضعفاء. قال أبو زرعة لين الحديث، قال أبو حاتم ليس بالقوي، لكن ابن معين وثقه. الدليل الثاني، مناقشة أيضا الدليل الثاني، وهو ما ذهب إليه ابن عباس. أولا ابن عباس قول صحابي، خالفه ابن عمر ومن؟ وزيد. الحجة لابن عباس أم لابن عمر أم لزيد؟ الحجة لمن منهما؟ ما الحديث كلها لك، الحجة لمن؟ الآن لابن عباس ولا لابن عمر؟ لابن عباس، بمزاجك وهواك بالنظر. المهم احنا نقول قول الصحابي، اذا قال فمعه قول صحابي اخر ننظر في القرائن ايهما اقوى وراجح فناخذ به، فننظر هل في قرائن رجحت كلام ابن عباس او قرائن رجحت كلام ابن عمر. هو حديث ضعيف، وقال دعوه تعجلوا حديث ضعيف. طب نناقش بعد ما خلص عشان الاخوه، انا عارف ان دماغي تولعت، بس هذا البحث مهم، لان والله سئلت عنه كثيرا وكانوا يستغربون جدا، هما يقول ان انا ساعات بتشدد شويه، وهو مش تشدد، وانا بدور مع الشرح صداع، يعني يقول لي المعامله هذه، اقول له المعامله هذه ما تجوز، معامله ربا. اتصل بي اخ هو واثق 9000%، انا اقول له هذا حرام حرام حرام، يقول لي انا اللي 10000 ومحتاج سيوله، والرجل اللي معاه المال ممكن يعجل لي ب 8000. الله يكرمك، ابحث فيها ليه، او عمال يتوسل الاول عشان ما اضربوش. فقلت له هذه جائزه، قال اغلق، يعني ما تبدأ خلاص انتهى الموضوع كده. اتصل وقلت له والله جائزه شرعا، ما فيها شيء، وفيها بحث ايضا يبين ان انا ندور مع الشرع حيث ادار. فهذه المساله كثير من الناس يقع فيها، فلابد ان هو يتعلمها. انا عارف ان هي المناقشات بتبقى صعبه لكن تفتح المدارك. الادله التي تجعلنا نرجح قول ابن عباس، الراجح في هذه المساله هو ضع وتعجل بانه يجوز. الادله على ذلك، اولا أن الأصل في المعاملات الحرمة، إلا أن تأتي قرينة، ها؟ الأصل في المعاملات إيش؟ حل. إيش الدليل؟ وأحل الله، يعني أي معاملة لا تستطيع أن تقول هذه حرام، حتى تقول قال رسول الله كذا وتبين له الحرمة. يبقى الأصل في المعاملات كلها، أي تعامل معك ومع غيرك لا تسقطه عن نفسك، الأصل في المعاملات الحل، حتى تأتي قرينة تثبت الحرمة. الدليل الأول، الأصل في المعاملات الحل، إلا أن يأتي ناقل ينقلنا عن الأصل، ولا ناقل من أثر صحيح ولا نظر رجيح، ونحن نستصحب الأصل، وهو إيش؟ الحلية، معنى الأصل بفضل الله. الدليل الثاني على ترجيح قول ابن عباس، أن الحديث الذي ورد في المسألة نص في النزاع لإن صح، وابن القيم صححه، لكن احنا نقول بالتضعيف، لكن نقول على ضعفه فإنه يشهد له حديث من؟ كعب بن مالك. حديث كعب بن مالك الذي كان وجب عليه أن يرثي أجلا آخر فأسقطه مقابل أنه أسقط الشطر من دينه، هذا يشهد له ويستأنس به. وإن قالوا لا ده ما كانش نظير أجل، نقول لا، قال الله تعالى وإن كانت ذو عسرة فناظرة، يعني وجب عليك أن تنذره أجلا آخر، فأسقط هذا الأجل على أن يسقط بعد المال. أقول ولمعترض أن يقول هذا المعنى يفارق حديث ابن عباس من أن الأجل هنا قد حل، يعني في حديث من الأجل حل في حديث من كعب. فنقول وإن كان الأجل قد حل فإنه وجب عليه إنظاره إلى أجل آخر، لأنه في بعض الروايات أثبت أنه معصر، فكان لزاما عليه أن ينظره إلى أجل آخر. وقال تعالى آمرا كل صاحب دين على معصر وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فأسقط بعض ماله نظير الإنظار إلى ميسرة، يعني نظير ترك المدين لحقه في الإنظار إلى الميسرة. الدليل الثالث الذي يثبت ترجيح قول ابن عباس أن هذا الباب من باب الصلح، والصلح بين المسلمين جائز مندوب إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، وقال تعالى والصلح خير. الدليل الرابع الذي يثبت الترجيح أيضا أن هذا العمل يوافق مقاصد الشريعة والشارع متشوف إليه، لأنه من باب الإرفاق وصنائع المعروف، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، لأن الربا يتضمن الزيادة في الأجل والزيادة في الدين، ويتكبل المدين بما لا يستطيعه وزيادة على همه هما، والفائدة لا تعود إلا على الدائن فيكون ظالما والآخر مظلوما. وأما هذا فيتضمن نقصانا في الأجل ونقصانا في الدين وبراءة لذمة الغريم من الدين، ففيه مصلحة للدائن بتعجيل ماله والسيولة في يده، ومصلحة أيضا للمدين بتخفيض المال الذي عليه وبراءة أو سرعة براءة ذمته. تخيلوا رجل كتب في اللوح المحفوظ أو في ليلة القدر أنه سيموت في الشهر التاسع وعليه دين في الشهر العاشر ومات في الشهر التاسع، ماذا عليه هذا وكان من أصحاب الجنة؟ يحبس، يحبس بدينه. لو تعجل له وقال الرجل عجل لي لشهر أربعة ودفع وأسقط عنه الدين، عندما يبشر بالجنة يحبس؟ ها، في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا الهم يزال ويسقط عنه المال، وفي الآخرة لا يحبس في قبره. ويدل لذلك حديث كعب في رواية مسلم وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين الحالف على الله لا يفعل المعروف، يعني باب الإسقاط مع التعجيل من أبواب المعروف. والله جل وعلا يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال النووي أن يطلب منه أن يضع بعض الدين ويرفق بأخيه. ويدل أيضا لذلك قول الله تعالى وأن تصدقوا خير لكم، وهذا الخير للطرفين، فالصدقة من الدائن بوضع المال والآخر بتعجيل الأجل. وفي هذا الباب أحاديث كثيرة تحث على الرفق بالآخرين ووضع الدين عن المدينين حتى لا يهتموا ليلا ونهارا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأستبيحكم عذرا على أن البحث فيه خلافات وترجيحات لكن يحتاج إليه الناس. أي سؤال؟ نعم. ملحوظة مسألة الضاع وتعجل، أحسنت، دي تنبيه مهم جدا. لو اشترط ساعة القرض هذا لا يجوز، هذا القرض إذا اشترط فيه فقد اشترط نفع، وكل قرض جر نفع فهو ربا، ما يجوز الشرط فيه. لكن جاءت هكذا، هو أعطاه 10,000 ثم بعد ذلك تراءى له قال بدل من أعطيك على شهر 10 على شهر 4 وأنزل عني 5,000. أنا أقول أنا أنبه على هذا فقط، وبالنص احنا هنبينه بالعقل، كمان هنبينه بالعقل ان هذه ليست منفعه، لان الغر الذي اخذ ليستثمر اخذ مالا حراما لا يبارك له فيه، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وايضا يجعل الاخر يحتكر والفقير لا يكون له شيء. ها الان الان الان اقول لك ربا من اي ناحيه؟ الربا اصلا فيها اجحاف، لان الله جل وعلا بين العله في الربا، اوج ما فيها وهي ايش؟ تعرف اقرأ الآية فيك النبأ وإن تبتم ها لا تظلمون فيصل. إذن الربا مقتضاه إيش؟ الظلم والإجحاف، والظلم والإجحاف هنا في الرجل المديني اللي هو كل شوية يزداد عليه الهم والغم، عليه 5 بقى عليه 7 ثم 10 ثم 20 ثم 30. انظر مصر اتبهدلت بسبب الربا، 40 مليار بعد كده 60 مليار 80 مليار صح كده، ومش وعجزت الدول كلها بسبب الفائده هذه، تكبلت بقى كل رقابها خاضعه لايش؟ للصندوق الدولي. بسبب ايش؟ تزايد الدين، ظلم مجحف على كل دوله الان. هذا الصندوق الدولي يعطي وكل شوية بقى الربا يزيد من عام لعام من عام لعام، فأصبح الفوائد اللي على الدول أشد من إيه؟ أكبر بكثير من إيه؟ من أصل المال اللي أخذ قرض من صندوق الدولي. في فوارق بينهما، في فوارق، ما فيش في فوارق، الفوارق الانتفاع، وأيضا هذا تعجيل وهذا تأخير، ده زيادة في التأخير لكن ده إسقاط في تعجيل، فده فارق بينهما لأن مقابلة. قلنا هذه الفائدة مقابل الزمن، انك لو اسقطت هذا من المعروف انت مطالب اصالة مطالب بالاسقاط، يعني انت استحبابا وتأكد هذا الاستحباب مطالب بايه؟ بالاسقاط. اما الثاني اصالة مطالب بالكف عن الزيادة ومع ذلك تزيد. شوف الفارق بينهما، انت من الادلة الكثيرة الوفيرة المتضافرة صناعة المعروف انك تسقط، لكن الادلة الاخرى الكثيرة المتضافرة ايش تقول؟ تقول تكف عن الزيادة ابدا. لو دخول طرف ثالث هذا ربا، يعني بمعنى ده بقى اسمه بيع دراهم بدراهم، يعني زي لو 10,000 على احمد لشهر 10، جه سين ده ولا محمد اخذ الشيك قال له انا اشتري منك الشيك دوت ب 5,000، هو 10 انا اشتري منك ب 5,000 الان، والثاني وجع مشي صح كده، هذا ربا لانه بيع دراهم بدراهم. ها موجود ده، موجود دول بتعمل كده، هذا ربا لا يجوز لان ده دراهم بدراهم. ها دراهم بدراهم ايه يا مهنا دراهم؟ لا مش كده بس، ده زياده دراهم في يعني المفروض في التماثل التقابض في المجلس وايش المساواه، ها وها ماشي مثل بمثل وتقابض في المجلس. ولذلك انا سئلت برضو من اسبوع عن شركه ديون، رجل الشركه دي بتحصل ديون، ايوه بتحصل ديون للناس، فايش تفعل؟ تيجي للشركه تقول ده كام؟ 80,000 الكام لشهر كده، انا هشتري الشيك دوت ب 50,000. طبعا ثاني غرقانه فيشتري منه شيء 50,000. فسألت كثيرا الرجل ينبهر لما اقول له ربا، ربا صريح، ده ربا ما فيهوش كلام. فشركات الشركات اللي بتخلص شركات الديون دي يعمل ايش؟ ياخذ ال 80,000 لكن ياخذ بدلها سمسره، ياخذ سمسره معلومه هذه تجوز تبقى سمسره لكن يشتري الشيك ب 80 يشتري ب 50، هذا دراهم بدراهم ما فيش تماثل بينهم، نحط نسبه سمسره معلومه، يعني يقول له انا هتيجي ال 80 واخذ فيها 3% 10%، هذا يجوز. المهم ان هي تكون سمسرة معلومة. اسال الله ان ينفعنا بما علمنا وعلمنا بما ينفعنا ويغفر لنا ويتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك الله خير.